السؤال بدنا نرجع للسؤال الثاني. نسأل سؤال لما تقدر واضح هذا صدق. هلا أنا أعتقد إنه المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك إنه كان أصلح من الوضع الحالي. هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعليم الموجود هؤلاء، كانوا يطلعوا كل العيد على المقبرة، كانوا يقرأوا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة لأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذول كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟ هذا سؤال مهم جدا. أنا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن تفسر الأخلاق خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. سؤالك الأخير فعلا أن هذول كانوا منتعمين الإسلام، لأن أنا ضربت لك مثال مهزلي، وأنت بفطرتك السليمة سرعان ما تدارك قضية إسقاط الصلاة وإسقاط المرتاح. شو رأيك على ما مشارك أئمة مساجد بيعملوا هذا الشيء؟ هذا يمدحون به؟ لا ما يمدحون، لكن الآن أنت ولا بعض ولا لك دارس شيئا، أنت طبيب. لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه مهزلة. طيب هذول مو فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي ذكرناها آنفا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة أيضا، اللي مو ماشيين على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أن والله أنتم شرعيين أنتم مستقيمين الدين، مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل عيد بنشوفه، ويمكن حضرتك تبعت عن شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأنه السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. أنت لا تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، صحيح؟ وتشوف سواد المقابر ما ترأى النسوان، من سواد النسوان والرجال، هذا هو رايحين على فكرة رايحين جهاز قبور هذا مشروع، لكنهم جاهلوا أن جهاز قبور ليس لها أوقات معينة، ما في مواسم كما هم يظنون. وقت زيارة القبور فقط يا دكتور لأمكننا أن ألف كتاب حول الأجازة هاي وما تدعى حولها عشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كنتم عيثكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأن تاريخ قديم كان السبب لوقوع الزائرين في الشرك، ولما جاء نبيه الإسلام بالإسلام حرم عليهم الاتصال بالظهور، فيقطع كل علاقة بين هؤلاء وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم بدون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفوا كما يقال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ليه؟ لأنها تذكركم الآخرة. أجئت لكم الآخرة بزيارة القبور، ما في تجاه النساء والرجال جالسين كانوا جالسين مطهرين، وزيارة القبور تحصل بلحظات. تلقي هذا السلام، تلقي هذا السلام، الكلام غير كلام، تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على الإنسان محمد عليه السلام، ولو سبت المشايخ تبع من دون يوم ما بيعطوا هذا السلام. يوم واحد يقرأ فاتحة، يقرأ إذا حمراكم الله أحد، قرآن هذا هذا كله قرآن، لكن ما يوصل في الشريعة. وعليه الأصل وهو أن يقول الجائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليه؟ لأن الغرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فأقول لي بتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر، أقول في ظنهم أنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة. نعم. أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة يزور، كل السنة 365 يوم، يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال والحامل الناس من الشجر الأرض والمريخ، هذا لا يمكن تميز واقص. لو رجعنا إلى النص السابق وأن ليس الإنسان ما سعى، شو بيصير ميت من وضع الزهور والورود على القبر؟ تقليد النصارى، النصارى لابد شفت أنت في وربتك في زين الظهور، هذا نحن ماشيين على الطريقة، هذه مو شريعة. قولك السابق انه هو كان من قبل كانوا يظنون يحسبون انهم يحسبون صلاة، لكن اليوم ما شاء الله في عندك شباب يحاول ان يتعرف على الاسلام الصحيح ويتقرب به الى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من ابائنا واجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل، العلم اليوم أكثر من ذي قبل، في شك عندك في العلم؟ نعم. ما عندك شك؟ لا. كويس. والعلم هو مفتاح العمل، الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، الجاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد كامل الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها إن شاء الله. صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضية من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوصفين منهم.